إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس هذه الدورة في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد. قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، الأمم الشعوب، الأمم التي أرسل فيها رسل وأنزل على بعضها الكتب، شركهم الذي ناقض التوحيد وخالف التوحيد شرك في الإلهية، شرك في العبادة، وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، يعني هو الغالب على المشركين. غالب شرك المشركين كان شرك ألوهية وشرك عبادة، وهو شرك عباد الأصنام، شرك عباد الأصنام. وعبادة الأصنام قديمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، ولهذا دعا إبراهيم ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكان إبراهيم عليه السلام أمة، لأنه كان على التوحيد وقومه على الشرك. وعباد الملائكة، فمن الناس ومن الخلق ومن الأمم من كانت تعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الجن. والفرق بين الملائكة والجن أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن منهم الكافر ومنهم المؤمن، فمن كان كافرا فهو شيطان، ورأسهم إبليس، رأس الشياطين إبليس، ومن كان مؤمنا فهو جن مؤمن. وفي سورة الجن بيان لأنواع الجن وأصناف الجن، وأن منهم المسلمون ومنهم دون ذلك. وقد استمعوا القرآن فآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم: إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. والجن من الاجتنان أي اختفاء، ومنه سميت الجنة لكثرة أشجارها واختفاء من دخلها، فكانوا يعبدون الجن. والجن مخلوقة من نار. وعباد المشايخ والصالحين، يعني من يعبد المشايخ والصالحين كأصحاب الطرق الصوفية وكالرافضة وغلاة تقديس الأشخاص، عباد الشيوخ، عباد الصالحين. وأول عبادة، أول شرك وقع على الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا يعني أقواما صالحين فغلوا فيهم وصوروا لهم صورا وعبدوهم من دون الله، وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. هناك بعض الصالحين أموات لهم مضرحة ولهم قبور يطاف بها ويعتكف عندها ويسجد لها ويتمسح بأضرحتهم وقبورهم، كما يفعل عند قبر البدوي وقبر معين الدين الجشتي في الهند والجيلاني وغير ذلك. وهذه للأسف يعني عبادة القبور وتعظيم الأموات قد انتشرت في كثير من بلاد الإسلام باستثناء جزيرة العرب. أما الأحياء فتقديسهم قد مثلنا له بأمثلة فيما تقدم من شرح هذا الكتاب. وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تشفع لهم عند الله وتنفعهم عند الله، وأهل زماننا مشركو زماننا يعتقدون في مشايخهم وفي أضرحتهم وقبورهم أنها تشفي المرضى وأنها تغيث الملهوف وأنها تقضي الحاجات. هناك من الغلاة ممن ينتمي إلى هذه الأمة من يعتقد في شيوخه أنهم ينفعون ويضرون، فيشركون فيهم شرك الربوبية وشرك الألوهية جميعا. لم يكن أهل الجاهلية يعتقدوا في أصنامهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، بل كانوا يعتقدون أنها وسائط لهم تشفع لهم عند الله وتقربهم من الله زلفى، ومع ذلك وقعوا في شرك الإلهية. قال ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربه من الله كرامته، يعني هم يعتقدون أنهم كالحجاج بالنسبة للملك يدخلونه على الملك ويقدمون حاجته إلى الملك فتقضى حاجتهم بسرعة، وينالنا بسبب قربهم من الله كرامته وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. معلوم في شأن الدنيا أن ما كان قريبا من الملك كحاجبه وخادمه ووزيره ومن يدخل عليه أنه يوصل كلمة الغير إلى الملك وأنه يشفع للغير عند الملك وأنه يدني هذا الغير الذي لا يعرفه الملك من الملك بس بسبب قربه من الملك، لكن هذا ممتنع بالنسبة لله، فليس بين الله وبين أحد من خلقه واسطة ولا نسب، ليس بين أحد وبين خلقه بل ليس بين أحد وبين ربه واسطة ولا نسب، وليس هناك أحد يقربك أو يبعدك من الله. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يقول لابنته فاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني من المال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وينادي أقرباءه: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأجسادهم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسله. وليس في ديننا صكوك حرمان ولا صكوك غفران، مهما بلغ العالم في علمه لا يمنعك الجنة، لأنه لا يملكها، ليست ملكا لها، ولا يدخلك الجنة أو يقربك منها، لأنه لا سلطان له عليها، إنما هو يدلك على الله وعلى سبيل الله. ولهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هو العمل الصالح الذي يوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها، الكتب الإلهية التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، القرآن على رأسها وآخرها وأشرفها القرآن من أولها إلى آخرها، تبطل هذا المذهب وترده. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نافعة ماتعة أكد وقرر فيها هذه العقيدة، وأن من الشرك اعتقاد أن هناك وسائط بين الله وبين خلقه، سماها الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق. والواسطة الشرعية هي الإيمان والعمل الصالح والعلم الشرعي. أما أن يكون فلان واسطة بينك وبين الله كما تزعم الصوفية وكما تزعم النصارى، فعندهم رجل الدين هو الذي يصل حبلك لله أو يقطع حبلك عن الله. ولهذا لا تقبل توبة النصراني حتى يذهب ويجلس على كرسي الاعتراف أمام القسيس أو أمام رجل الدين، فيخبر بكل ماضيه وما اقترف من معاصي وذنوب، فبعدين يعطي صف غفران ويقول له خلاص الله تاب عليك وانت مسلم. وقد تكون امراه فلا يعطيها صف، تعترف له بكل جرائمها وكل ما الرجال الذين نامت معهم وجامعوها، فيقول لها طيب، فيزني بها ثم يعطيها صدق، تقول هذه آخر يعني هذا يعني خاتمة الجرائم، يدشنها على القسيس فيزني بها ثم يعطيها صدق كفرا، أو تتردد عليه كلما أرادها، وهذا هو إيش توبة الله عليه. والحمد لله على نعمة الإسلام. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال إذا أردتم دعوتي اذهبوا إلى الشيخ الفلاني أو إلى العالم العلاني، لا، ادعوني، ليس بينك وبين الله واسطة ولا حجاب. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب، يعني أن يكون بين الله وبين خلقه وسائط من البشر يقربونه ويبعدونه، وترده وتقبح أهله. هذا موجود للأسف في بعض الطوائف الإسلامية تبعا لليهود والنصارى، عند الرافضة كثير عند الرافضة كثير. الشيخ عند الرافضة أو رجل الدين عند الرافضة هو الذي هو الصلة بينك وبين الله، وعند الصوفية كثير كذلك. والصوفية والرافضة وجهان لعلة واحدة، وجهان لعلة واحدة. وأحد أهل العلم يعني ألف كتابا في بيان وجه الشبه بين الرافضة واليهود، فذكر نحو من 70 وجها، وهناك وجه شبه كبير بين الرافضة والشيعة من جهة وبين الصوفية، فكلهم يعني يقدسون علي رضي الله عنه ويتمسحون بآل البيت، وكلهم ديدنهم الكذب ويعتمدون على الخرافات ويعتمدون على تقديس شيوخهم، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان ولا تعترض فتنطرد. كل هذه قواعد مشتركة بين مذهب التشيع ومذهب التصوف. وأهل السنة والجماعة براء أو براء من هؤلاء وهؤلاء. مذهب السنة والجماعة أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة، على أن الإنسان كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الإنسان يجب عليه أن يعمل وأن ينقذ نفسه من النار. وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، كتب السماوية تنص على أنهم أعداء الله تعالى، لأنهم قدسوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم أوصياء على دين الله وعلى شرع الله، لم يجعلوا أنفسهم أدلاء على توحيد الله وعلى دين الله، بل جعلوا أنفسهم أوصياء يحلون ويحرمون ويقربون ويباعدون ويجمعون ويفرقون، كما لو أن الله عز وجل بواهم هذه المنزلة وأعطاهم هذه الرتبة وأن لهم ذلك. إذا كان نوح عليه السلام لم يستطع أن يفعل شيء به لما ركب الجبل وناداه أبوه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما تحركت عاطفة الأبوة عند نوح فناجى ربه، دعا ربه رب النبي من آلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، غضب الله عز وجل وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صحيح، فلا تسألني ما ليس لك به. وإذا كان إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يلقي الهداية في قلب أبيه وتبرأ من أبيه، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن وعده الله تبرأ. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلقي الهداية في قلب عمه أبي لهب أبي طالب الذي كان ينصره ويدافع عنه ويحميه من المشركين، يا عمه قلها كلمة أشفع لك بها عند الله وحاجب لك بها عند الله، فكان أن قال بل على ملة عبد المطلب. فإذا كيف يزعم هؤلاء أنهم يدخلون من شاء الجنة ويحرمون من شاء الجنة؟ حتى قال أحد شياطينهم إذا كان يوم القيامة قصقت على النار فأطفأتها، وقال قائلهم إذا كان يوم القيامة وضعت خيمتي على جهنم وقلت لأصحابي هيا ادخلوا. دخلت جهنم كلهم يرعى جميعا. كل هذه تكاذيب وترهات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها يعني محادة لله ويعني مشاقة لله والرسول وادعاء الربوبية والألوهية. وتنص على أنه أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، أنه ما في واسطة بين الخلق وبين الحق، بين الخلق والخالق، إلا الإيمان والعمل الصالح. وليس هناك أحد يقربهم من الله زلفى إلا إيمانهم وعملهم الصالح ومتابعتهم إخلاصهم لله ومتابعتهم لأنبياء الله ظاهرا وباطنا. وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. ومن أجل هذا الشرك وهو شرك الإلهية وقعت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، وقام على رفع علم الجهاد وأريقت دماء زكية، دماء الأنبياء، دماء الشهداء، دماء الصديقين، من أجل إقرار هذا التوحيد ودفع هذا الشرك، شرك ما يناقض هذا التوحيد وهو شرك الإلهية. وأصله الشرك في محبة الله تعالى، يعني توحيد الإلهية يقوم على الخضوع لله والمحبة لله، ولا يكون هناك توحيد إلهية وتوحيد عبادة من غير أن يكون محبة مصحوبا بالمحبة. قد يعبد الإنسان شيئا آخر ولكن لا يلزم أن يكون محبا له. أما توحيد الإلهية أو العبودية فلا بد فيه من الخضوع، كمال الخضوع وكمال الذل مع كمال المحبة. قال الله تعالى: والذين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله عز وجل أسمى وأعلى من أن يحب كحب الأغيار والأنداد، من أن يحب كحب الزوجة، كحب الولد، كحب المال، كحب الضياع، كحب الوظيفة، كحب الرتبة. والذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يحبون ربهم أشد ما يكون الحب. ويرد في كلام العامة أحيانا نسمع يقول فلان يعشق الله، وهذا من موروثات الصوفية، يقول لك عاشق العاشق الذات الإلهي، عاشق العاشق الإلهي. وهذا لا يجوز، لأن العشق لا يكون إلا بشهوة. إذا ذكر العشق فلا يكون إلا مع شهوة، وهذا أمر لا يليق بالله تعالى. قد يقول فلان يعشق المرأة الفلانية لأنه يطلب منها متعة ويطلب منها شهوة، أما أن يقول فلان يعشق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلان يعشق الله، فلان يعشق فلان من الرجال، لا بد، إنما الحب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا أحب الله أخاه فليعلمه، فليقول إني أحبك في الله، وليرد عليه قائلا أحبك الذي أحببتني له. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه، فقد اتخذ ندا من دونه، يعني جعل هذا المحبوب مع الله ندا أي نظيرا ومثيلا لله. وذكرنا أن الحب الفطري لا يكون يعني مناقضا للتوحيد ولا مناقضا لحب الله تعالى. الله عز وجل جعل بيننا أرحام وأمرنا أن نتحاب فيما بيننا. أيها الناس ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الحديث أفشوا السلام بينكم. وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال أخبره. فهذا داخل في حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الدين، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. وهذا من علامات الإيمان ومن تذوق الإيمان، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. الشيء الطبيعي أنك تحب الرفعة في الحياة، شيء طبيعي أن تحب أن تكون غنيا، أن تكون ذا منصب، ذا علم، ذا وجاهة، شيء طبيعي أن تحب، أن تحب والديك، تحب طفلك الصغير أو الكبير، شيء طبيعي أن تحب بعض الأطعمة وبعض الثمار وبعض الفواكه، هذا لا يتنافى مع حبك لله. متى يتنافى مع حبك لله؟ إذا كان حبك لهذه الأشياء تحول بينك وبين حب الله، وإذا كان إيثارك بهذه المرغوبات والمحبوبات، تحب النوم لكن هذا النوم ينهيك عن الصلاة، فتسمع الأذان ولا تبقى في نوم وفي شفير، يأتيك من يوقظ قم حان وقت الصلاة فتبقى نائما عن الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الحب، هذا الحب منقص، لا أقول محبط للإيمان إلا إذا استحللت ذلك، هذا ينقص الإيمان الواجب. هناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب. فإذا كان حبك للأشياء سبب في بعدك عن الله وارتكابك المعاصي والذنوب، فيكون هذا والعياذ بالله من منقصات الإيمان وقد يكون من محبطات الإيمان. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين، يعني بعضهم لا يرى ذلك ولا يقول بهذا أنه اتخذ ندا لله، ولكن قلنا إن هذا ينقص الإيمان الواجب. فهنا اتخاذ ندا مع الله هذا يذهب الإيمان الواجب ويحبط الإيمان بهذا. في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذه الآية قد تقدمت، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى، يعني العدل هنا ليس الذي هو ضد الظلم، إنما العدل هنا المساواة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون، لأنهم سووا غير الله بالله، فلما سووا غير الله بالله وربما زادوا على ذلك فوقعوا في الشرك الأكبر عياذا بالله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يساويه شيء، الله عز وجل فوق كل شيء، الله عز وجل له الكامل العبادة وكامل المحبة، لأنه ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. قد ذكرنا أنه لا مانع من الحب الفطري، لكن إذا صار هذا الحب صار في غلو وتجاوز الحد المأذون به، وصار هذا يناقض شرع الله ودين الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وصار يحمل صاحبه على اقتراف المعاصي والذنوب، هنا تكون المشكلة ويكون الخطر العظيم، ويكون ما يهدد التوحيد ويهدد الإيمان. وكذلك قول المشركين في النار بأصنامهم، قول المشركين يعني حينما يلقون في نار جهنم، حينما يلقون في نار جهنم وينظرون إلى أصنام التي عبدوها معهم قد ألقيت معهم في نار جهنم، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لقد كنا في ضلال مبين لما عبدناكم مع الله وصرفنا لكم العبادة وأنتم لستم أهل العبادة، صرفنا لكم العبادة فعبدناكم والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، يدرك هذه الحقيقة ولكن بعد أن يكب على وجوه في النار ولا ينفعهم الندم. فكل من سوى غير الله بالله سواء في المحبة أو في العبادة أو في التعظيم فقد عبد غير الله وأشرك به مع الله، جعله شريكا لله تعالى. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، يعني رجع المؤلف يقول أن هذه التسوية ليست تسوية في الربوبية، يعني هذه الأصنام اللي عبدوها كانوا يعتقدوا أنها تطعمهم بدليل أنهم كانوا يصنعون بعضها من التمر، فإذا جاعوا أكلوها هم يأكلونها ولا تطعمهم، وبعض عقلائهم تركوا عبادة الأصنام لما وجدوا الثعلب يقول عليها، يعني رب يقول عليه الثعالب بئس الرب ولا نريد معه، هكذا كان بعض عقلائهم، لو كان ربا حقا لذب عن نفسه النجاسة ومنع هذه الثعالب أن تبول عليه، كون الثعالب تلعب به وتبول عليه إذا هذا ليس ربا لا يصلح ولا حتى إلها، لا يمكن أن يقربنا إلى الله زلفى، هكذا كان بعض عقلائهم في الجاهلية. فهم كانوا يعبدون هذه الأصنام على اعتبار أنها تقربهم من الله زلفى، لكن لا على اعتبار أنها تنفع وتضر وتشفي مريضهم وتنزل عليهم الغيث من السماء وهي التي خلقتهم وهي التي رزقتهم، لا، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم. وقد تقدم معنا شيء من الآيات الدالة على ذلك، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. كل هذا في معاني توحيد الربوبية، لم يصرف شيئا منها لأصنامه، وإنما سووا أصنامهم بالله في العبادة. في العبادة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، كلمة قلوها تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. وقالوا: وأبيك عشر. قل عشر كلمات، يعني إذا كان المسألة مسألة كلمات. فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، شمصوا شموص البغال وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذه الآلهة وهذه الأصنام إيش نعمل بها؟ التي ورثناها إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إيش نفعل بها؟ تريد أن تغير دين أبائنا وأجدادنا؟ فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم البراءة من هذه الأصنام ومن عبادتها وتجريد التوحيد لله تعالى. ما ناقشهم النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم ينكرون توحيد الربوبية، هم مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. هذا المعنى، يعني في توحيد الإلهية، توحيد العبودية. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك. أي شرك هذا؟ إنه شرك الإلهية أو العبادة. فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. وليس معنى ذلك أن من أشرك الربوبية أنه مسموح له وأنه يغفر، لا، لكن هذا هو الشرك اللي سوى المشركون في الجاهلية بين أصنامهم، بين ربهم وبين أصنامهم. وتقدم معنا أثر والد عمران بن حصين على ما فيه من ضعف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. يعني حتى هم وهم يعبدون هذه الأصنام كان يعتقد أنها لا تنجيهم من العذاب ولا تنجيهم تجلب لهم الخير أو تدفع عنهم الضر، بدليل أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك فلعب بهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين، ما دعوا الأصنام. للأسف بعض المسلمين اليوم، بعض جهلة المسلمين اللي تورطوا في الشرك، لما تنزلق قدمه يشعر أنه سيسقط على الأرض يقول: يا سيدي البدوي، يا سيدي الخضر، يا سيدي أبو عربوب، يا سيدي مش عارف إيش حيدروس، بدل ما يقول يا الله. يعني أهل الجاهلية كان يقول يا الله، وهؤلاء يقول يا سيدي فلان. سيدك فلان مات وأصبح رميما، هو بحاجة إلى أن تدعو له، مش أنت تطلب منه الدعاء. هذه التسوية هذه أكثر من التسوية. ولهذا بعض يعني أهل العلم يقرر أن الشرك مشركي زماننا أشد من شرك مشركي الجاهلية، أنهم كانوا في الشدة يسألون الله. مشركي زماننا للأسف في الشدة والرخاء يسألون غير الله. فهذا معنى قول الشيخ أن هذه التسوية في المحبة وفي العبادة، وليس في الخلق والإيجاد، ليس في صفات الربوبية. فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل أن الشرك ذنب لا يغفر، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض الشرك، ولهذا الشرك ذنب لا يغفر. قال ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. فمن وقع فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فكيف، ثم قال فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه. يعني إذا كان من سوى غير الله بالله قد أشرك، فكيف بمن زاد على ذلك بحيث آثر غير الله على الله، آثر بمعنى قدر، وأحب غير الله فرحه به لله. ونعم في أناس يحبون الدينار والدرهم أشد من حبهم لله، بدليل أنه لو تعارض الدينار والدرهم مع طاعة لله يقدمون الدينار والدرهم على طاعة الله سبحانه. فإذا اعتقدوا ذلك بقلوبهم عياذا بالله فهذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ممكن إنسان ينشغل أحيانا عن صلاته، يسمع المنادي ينادي في الصلاة ويؤثر البيع والشراء، لكنه لا يعتقد ذلك. لا شك أن هذا ينقص كما قلنا يعني التوحيد الواجب وينقص كمال التوحيد، لكن هل هذا يحبط العمل بحيث يصبح كافر من تأخر عن صلاة بسبب بيع وشراء؟ لا، ولكن هذا ينقص الإيمان، ينقص التوحيد. فإن اعتقد ذلك بقلبه فقل له الصلاة، الصلاة يا شيخ أريد أن نبيع ونشتري ونبيع، ويعتقد في قلبه أن هذا هو الجهاد وأن هذا هو الشغل. بعض النساء يشتغلن بالرقص، فإذا أنكر عليها تقول ده شغل، ده شغل، ده عبادة، الشغل عبادة، ده شغل. بعض الفنانات المشهورات أنت ترقص وتتصدق في سبيل الله وتعطي، طب ما هذا أموال حرام وسحت. يقول لك الشغل عبادة وده شغل. هذا شغل أن تقف بين الرجال شبه عريانة تلعب بخواصرها وتتمايل يمين وشمال، قل لك هذا شغل مش شغل عبادة. يعني جيد أنها ما قالت هذا جهاد أكبر، يشكر على ذلك. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا، أشد سعيا في مرضات غير الله، في مرضات غير الله، من سعيه في مرضات ربه. أشد خوفا من غير الله مسؤول العمل من خوفه من الله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ لكان الذي سوى بين الله وبين خلقه بين الله وبين غيره مشركا، فكيف بمن زاد على ذلك وآثر غير الله على محبة الله؟ على التفصيل الذي ذكرته آنفا. فعياذا بالله، يعني نحتمي بالله ونلتجئ إلى الله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. الحية تنسلخ من قشرها، يعني من ثوبها، من جلدها، تغير جلدها، تخلع جلدها، لأن الحية ما عندها ثياب معلقة مكوية تلبسها، لكن الله عز وجل يخلق لها جلدا جديدا، كلما نبت لها جلدا آخر ألقت بجلدها القديم. ومن الفوائد الطبية أن جلد الأفعى جيد للأعشاب أو لمن يعني في عينيه أذى ألم، أن يحك عينيه بهذا بجلد الأفعى. هذا مذكور في كتب الطب في ثوب الأفعى التي ألقته من الاستطبابات الطبية. أليس في جنازة نجاسة؟ لا، ليس في نجاسة. أولا هو جاف، ثم الأفعى ليست نجسة، الأفعى تأكل التراب. لا الأفعى ليست نجسة، يعني هناك علاجات يدخل فيها يعني لحم الأفعى بس في منطقة محدودة مخصوصة لا يكون فيها سم، وعلاج الجذام بأكل لحم الأفعى، مرض خطير هذا الذي يسموه مرض الأسد. على كل حال درسنا درس عقيدة، ولكن هذه خير أردنا على كل حال. على الله يسر لنا أن نشرح لكم كتابا في الطب فيما نستقبل من دورات. قال: وهو يظن أنه مسلم موحد، يعني يفعل ذلك وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة، أن الإنسان يكون متلبسا بالشرك أو بكبائر الذنوب وهو يظن أنه يحسن الصنعة، مثل تلك اللي بترقص وتقول لك الشغل عبادة. والأدلة الدالة على أنه تعالى يحب يجب أن يكون وحده هو المألوه، المألوه من أله يأله، أي من المذلول له المخضوع له، يبطل هذا الشرك ويدحض حجج أهله، وهو أكثر من أن يحيط به إلا الله، يعني لا يعلم إلا الله ولا يحيط به إلا الله من كثرته. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، كل ما خلق الله فهو آية دالة على توحيد الله. انظروا إلى هذه الأشجار الخضراء وهذه الجبال وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها ونراها، وبعضها لا نراها بالأعين مباشرة إلا بالتكبير. فانظر إلى هذا الحيوان الضخم الفيل، خلق الله عز وجل حيوانا صغيرا يقابل على نفس يعني الطريقة ونفس الصنع والخلق البعوضة، فكل هذا وغيره كثير وآيات كثيرة يعرض عنها الناس، كلها دالة على عظمة الله تعالى وكبريائه، وأنه رب العالمين، وأنه المعبود بحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل سيروا في الأرض فانظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيه من القوى شاهد بأن الله الذي لا إله إلا هو شاهد بأن الله هو الله أنه لا إله إلا هو وأن كل معبود سواه باطل. كل المعبودات سوى الله معبودات بالباطل وأنه هو الحق المبين تقدس وتعالى. إيش حجة عباد البقر في الهند على عبادتهم للبقرة وهم يعلمون أن البقرة لا تطعمهم ولا تسقيهم؟ صحيح تعطيهم الحليب وتعطيهم لكن هم لا يأكلون لحم البقر في الهند لأن إله عندهم يعبدونها لكن يشربونها حليبا. لهذا زعيم الهند غاندي في مقال له يقول أمنا البقرة أفضل من أمنا الحقيقية التي ولدت. ليش يا زعيم الهند يا أكبر رأس فهمان في الهند؟ قال لأن أمنا البقرة تعطينا الكثير ولا تأخذ منا إلا القليل. أمنا الحقيقية إذا ماتت تحتاج إلى مراسم وحرق ومش عارف إيش وتكلفنا الكثير. فطلع خرج بنتيجة بأن أم البقرة أفضل من أم التي ولدته. تبا لهذه العقول. هذه البقرة إذا مرت في الشارع يقف القطار تعظيما لها، أنا رأيت هذا بعيني، ويقف الناس. وإذا هذه البقرة بالت العشرات يلقون برؤوس بين أرجلها حتى يغتسلوا ببولها طلبا للبركة. إلى أي مستوى من الانحدار يصل الإنسان؟ الطير العصفور الحشرات عرفت ربها وهؤلاء ضيعوا ربهم فجعلوا ربهم في بقرة يعني لها خوار تبول وتتروث وهذا مثال منها. ولهذا المسلمون في الهند إذا أرادوا أن يذبحوا جاموسا أو عجلا أو بقرة يذبحوها في الخفية لا يعلقون لحم الأبقار هناك لأنهم يقتلونهم. ليه تذبح آلهتهم؟ فلما كنا نطلب لحم البقر يقول تعال تعال فيدخلنا في الداخل ويعطينا مما هو مخبأ في الداخل لا يجرؤ على تعليقه أمام الهندوس. هل هؤلاء يعني حينما عبدوا البقرة يعني هدوا إلى الصراط المستقيم؟ حاشا لله، هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا وعبدوا من لا يستحق العبادة وأله من لا يستحق التأليف. قال وهو عجبا كيف يعصى الإله أو يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، يعني يتعجب كيف مع كل هذه الآيات الباهرة الدالة على عظمة الله كيف يجرؤ الإنسان على معصية ربه بل كيف يجحد ربه. فهذا الذي عبد البقرة مثلا جاحد ربه لأنه عبد غير الله. هذه البقرة آية من آيات الله مخلوق من مخلوقات الله، تركت الخالق وعبدت المخلوق، تركت المعبود وعبدت من يعبد المعبود، كل شيء يسبح بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. قال ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد كل ما يتحرك ما يتحرك متحرك ولا يسكن من ساكن إلا هو شاهد على عظمة الله وقدرة الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في هذا الكون مما نرى ومما لا نرى شاهد عدل يدل على وحدانية الله وعلى أن الله واحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، أنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. الواو الثاني في كلمة وجا ما محله في العرب الشيخ؟ نعم. الواو الثاني في وو عجبة ما محله في العرب؟ وو عجبة يعني حال، هذا منصوب هذا على أنه حال، يعني متعجب من حال هؤلاء. ها؟ ها؟ يعني لا، أنا بحكي عن عجبة. هو عجبة يعني هي واو تعجب، يعني إني أعجب عجبة، يعني كأنه يقول يا أيها الناس، هو يخاطب هؤلاء الذين جحدوا صفة الله. هو عجبا يعني يا للعجب، كيف يوصل الله أم كيف يجحده الجاهل؟ ممكن هذه واو يعني مستأنفة، الله أعلم. طيب نقف عند قول الشيخ والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية.